سمعنا الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم في حلقة جديدة من برنامج اسألوا آل الذكر مباشرة على أثير راديو بلوس. موضوع حلقة اليوم نخصصه للحديث عن الدعاء، رفقة الواعظ هشام برحيم. وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-39-66 أو 67 أو 68. سيد هشام برحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ضيفي الكريم، قبل أن نكمل الحديث عن صلاة التراويح ونتطرق إلى الدعاء في رمضان، نذكر بفضل صلاة التراويح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ونحن إن شاء الله عز وجل على ذلك. الدعاء والتراويح والقرآن والعبادة والصوم مسائل عدة تجمل بالمرء أن يجمع بينها في فصل وموسم الخير والطاعة وهو رمضان. بالنسبة لفضل صلاة التراويح، فإن العمدة في ذلك ما خرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا هو عمدة العلماء رحمهم الله تعالى في بيان فضل من قام وصلى في ليل رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله عز وجل هو الذي سن لنا هذه السنن، وأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا دين الإسلام بالأدلة، واحتسابا عن الله الأجر في ذلك. فالإنسان يقصد ربه عز وجل نية وقصد، فيحصل من خلال ذلك ثوابا وأجرا. أحسنت معنا الأخ مصطفى من مدينة مراكش. ألو، والسلام عليكم. السلام عليكم، رمضان مبارك للجميع. الله يخليك، عندي واحد سؤال أستاذ. تفضل. بالنسبة لنسأل عن الرواتب ديال الظهر يوم الجمعة، الراتبة القبلية وراتبة بعد العشاء، ما بين التراويح والعشاء ما يمكنش نصليوها. راتبة ماذا بارك الله فيك؟ راتبة العشاء. باش نصليوها بعد صلاة التراويح، والراتبة القبلية ديال الظهر يوم الجمعة. أحسنت الأخ مصطفى من مدينة مراكش. نجيب على سؤال الأخ مصطفى من مدينة مراكش المتعلق بالراتبة، المتعلق بالراتبة قبل صلاة الظهر يوم الجمعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن خلال النظر في أدلة رواتب أو نوافل الطاعات يوم الجمعة، فالأظهر أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، وإنما لها سنة بعدية يصليها ركعتين في البيت وأربعا في المسجد. وهذا مذهب جماهير الفقهاء، وهو أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا خصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجمعة براتبة قبلية. وعليه فلا يجمل أن يذكر الإنسان ولا أن يتعبد لله عز وجل براتبة، لكن ينبغي للإنسان أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى قيام الإمام على منبره، أي إلى صعوده على منبره، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف من بعدهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة فإنهم يصلون ما كتب الله لهم من صلاة إلى أن يصعد الإمام منبره. هذه القضية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن القول بأن الإنسان يكتفي بالرواتب فقط، بما أن الفسحة في النوافل مطلقا، فالأكرم في ذلكم أن يجمع إلى الرواتب النوافل، وبخاصة أن الجمعة يقل فيها ذكر الرواتب، فلا فيها إلا راتبة المغرب البعدية والعشاء البعدية. وعليه فإذا صلى ضحى يوم الجمعة ثم دخل المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي مثنى مثنى، فإذا صلى الجمعة مع الإمام سن له أن يصلي أربعا أو اثنتين. بالنسبة لراتبة العشاء بعد التراويح، أنا أقول لك لو يمكننا الإمام من الذكر. جل الأئمة عفى الله عنهم لا يمكنون الناس من الذكر الوارد في دبر كل صلاة، فإنهم متى فرغوا من صلاة العشاء على ملحظ واضح فيها على أن جملة الأئمة يخففون صلاة العشاء تخفيفا لا يليق بالفريضة، حتى يقع منهم الترغيب في النوافل آكد من الفرائض. فينبغي للإمام إذا صلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة وبخاصة لما وقع لمعاذ بن جبل أن أطال الصلاة وخرج ذلك الرجل فانصرف من صلاته كما في صحيح مسلم، فإنه أرشده إلى أن يقرأ من المفصل. فإذا قرأ بالشمس أو قرأ بسبح أو قرأ بالفجر فلا بأس حينئذ أن يجلس، بل يستحب له أن يجلس بعد السلام يذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله عز وجل فلربما جعل فسحة للناس ليصلوا ركعتين، فإن لم يجعل وصلى الناس التراويح بعد ذلك صلى راتبة العشاء بعد التراويح ولو أوتر الإمام لا يضره. بارك الله فيك. ما هو حكم الذكر بعد التسليمتين في صلاة التراويح؟ لا أصل له ولا ذكر ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في صلاة التراويح، ليس لها ذكر قبلي ولا ذكر بعدي. أولا لا ينبه عليها بتنبيه سوى أن يذكر الإمام تسوية الصفوف، سووا صفوفكم سووا صفوفكم سووا صفوفكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاثا. أما أن يقول صلاة القيام أو قيام رمضان أو قوموا إلى صلاة التراويح رحمكم الله كلها من البدع والمحدثات. كذا لا ذكر بعد صلاة التراويح. ما يحدثه الناس في مساجد المملكة عندنا من الأذكار الجهرية المرفوعة دبر صلاة التراويح محدث ولا أصل له. أحسنت. وأشير في هذه القضية لو سمحت يا أخي عبد العلي إلى بعض أخطاء الأئمة، أنهم ينبهون بعض المؤمن بعض المأمومين على أنه سيصلي اليوم بالسجدة، سيقول لنا سجدة في الركعة الثانية، وده كله من الأغلاط والغلو في الدين، والدين يسر ولا يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدجة. لا ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على ما لم يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الصلاة والسلام. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الذي أحببتني من أجله. لقد اشتقنا إليك كثيرا في مسجد الخليل. أرجو الله تعالى أن يكتب لنا عودة عاجلة غير آجلة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. المرجوم الأخ حمزة أنه ينقص شوية من الراديو. شيخ ولي نسألك سؤالا. تفضل. عند الصحور عندما يؤذن الأذان وأنت في السحارة، وش تجسلي الأذان وش قد تكمل الماكلة ديالك ولا شيء، ولا مع لا إله إلا الله تحرس؟ نضحك أنا وياك شوية سي حمزة. لا بغيتي. إذا كملتي كملت الغداء. عند تكبير الإمام الله أكبر يقطع الإنسان كل ما كان مباحا في ليله. اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى في المجامع ليلا إذا وقع ونزل وأدام الجماع إلى طلوع الفجر، فنزعه هل يعتبر وطئا أم لا؟ واتفقوا على أن قطع الطعام عند سماع الأذان أو عند طلوع الفجر الصادق واجب آكد. وبقيت القضية في من بيده إناء. جماعة العلماء قالوا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر والإناء بيد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذه الرواية حملها المناوي في شرحه في فيض القدير على أنه لا ينبغي للإنسان أن يديم الشرب منه، وهذا مذهب لبعض الحنفية وبعض الشافعية. ومال جماعة من العلماء إلى القول بإباحة الشرب إلى أن يقضي الإنسان منها حاجته. أروا العلم عند الله عز وجل، إن كان الشرب يسيرا فلا بأس، لكن أرجو أن لا يكون بيده لتر أو أكثر. الاحتياط واجب، يعني قبل رفع الأذان يجب أن يتوقف عن الشرب. هذا هو مذهب المالكية. أنت مالكي يا عبد العلي؟ المالكية يقولون بالإمساك عن المفطرات بثمث ساعة قبل الفجر، وهذا الذي جرى عليه العمل بفاس، العمل الفاسي عندنا في المغرب، على أن قطع أو الامتناع من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات يقع قبل طلوع الفجر بثلث ساعة. هذا هو الذي جرى عليه العمل في فاس وكان يفتي به جماعة من العلماء. لا بأس أن يديم الإنسان الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات إلى طلوع الفجر، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعليه فاليقين لا يزول إلا باليقين. فإذا شك الإنسان في الفجر نزاع عند العلماء، لكن إذا تيقن طلوعه أو سمع الأذان بيقين وجب عليه الإمساك، فإن أدام قضى يومه قولا واحدا. بارك الله فيك. حلقة اليوم نخصص للحديث عن الدعاء. ضيف الكريم، ما هي آداب الدعاء وكيفيته؟ أولا، الدعاء هو المسألة والطلب، وحكمه أنه واجب وفرض من واجبات الديانة، وحقه أن يصرف للمولى جل وعلا خالق السماوات والأرض المستحق لكل كمال. فالله عز وجل من حقه على العبيد أن يدعوه ويسألوه، لقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. فالذي يدعو الله عز وجل فقد أدى الأمانة، ومن الأمانة التوحيد. فيجب على كل مكلف أن يصرف دعاءه ومسألته وطلبه إلى المولى جل وعلا. حينئذ جعل العلماء رحمه الله استقراء لنصوص الكتاب والسنة آدابا وشرائط للدعاء، ومن أبرقها ما خرجه مسلم في صحيحه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. استفاد جماعة العلماء من هذا على أن من شرائط الدعاء أن يكون الإنسان مسلما، ومن شرائط الدعاء أيضا أن يكون غير مشرك، وأن يكون مقبلا على الله عز وجل بالمباح الحلال. تقصد أن يكون الداعي موحدا لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. صحيح، بارك الله فيك، هذا هو الحق. فلو كان مشركا في الأسماء والصفات، كما لو يقول إن الله ليس مستوى على عرشه، فنقول له: أين الله؟ يقول: الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا قول فاسد، قول أهل الإشراك أعاذنا الله وإياكم. إن كان النصارى يحملون أيديهم إلى السماء ووجوههم إلى السماء، فأحرى من ذلك أن نكون من أهل التوحيد والملة، فنحمل الله عز وجل على ما، فنقول: إن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا وعليه. فينبغي للإنسان أن يوحد الله في الأسماء والصفات كما وحده في الخلق والتدبير والملك، ثم يصرف لله عز وجل المستحقات التي فرضها الله عز وجل على كل مكلف. هذا إذا دعا الله عز وجل فإن الله يستجيب له. وعلى هذا يركب كل ما ورد في الدعاء ثلاث دعوتهم لا ترد: الصائم والمسافر، ودعوة الوالد ولده، وغير ذلك من يستجاب له. كذا من أماكن أو مواطن الدعاء: الدعاء بين الأذانين، والدعاء عند نزول المطر، وعند التقاء الجيوش أي عند الجهاد في سبيل الله، وكذا في ساعة مما حسنه بعض أهل العلم في ساعة من يوم الأربعاء. مسائل ومواضع تحمل على أن الإنسان إذا كان تقيا نقيا لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس من الحرام فإن دعاءه يستجاب. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك دعوة المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، خرجه البخاري. الله عز وجل يحب أن يسأل ويغضب على من لم يسألها، ليس كذلك؟ وارد في بعض الطرق على أن الله يغضب إن لم يدعى، لكن بصحة آثار الله أعلم بها، عهدي بها بعيد ولا أظنها تصح. لكن الله عز وجل أوجب شيئا، وما يوجبه الله عز وجل على المكلفين فهو محبوب لله عز وجل. كيف يبدأ هذا الدعاء وكيف ينتهي؟ العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا قواعد التعبد في الدعاء أيضا، وهي أن يكون الإنسان مستجلبا لرحمة الله عز وجل وعطاء الله عز وجل ومنن الله عز وجل بالثناء على الله، يثني المرء على الله عز وجل بما هو أهله. وأخص هذا في جملة الدعاء، أنا لا أعين مسألة معينة حتى لا يجر بعض الناس هذا الأمر إلى دعاء القنوت، ويأتينا إن شاء الله تحقيق المقال فيه بحول الله وقوته، ولكن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى عنده رجل فقال: عجل هذا، فأرشده إلى أن يثني على الله في السجود ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. كذلك يجب على العبد أن يسأل الله بأسمائه الحسنى، لا شك، وأن يسأل الله عز وجل بالوارد، والأكرم في ذلكم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل عن نفسه. فليخص الإنسان ربه عز وجل بالوارد. الاجتهاد في الدعاء بابه مفتوح، لكن القيد في ذلكم ألا يتعدى، لأن الجور والتعدي في الدعاء من أسباب رده وعدم قبوله واستجابته، فينبغي للإنسان أن يستجلب شرائط قبول الدعاء. هل يجب استقبال القبلة أثناء الدعاء؟ يستحب للمرء إن كان مستقبلا للقبلة أن يدعو. واستفاد العلماء هذا الاستحباب من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة فيدعو في صلاته وفي غيرها، لكن هذا الأمر ليس بلازم، إن دعا إلى القبلة فلا بأس، وإن لم يدعو إلى القبلة فلا بأس بذلك، وأرجو أن لا يتحرى الإنسان الدعاء إلى القبلة. ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفراء. استفاد العلماء من هذا ومن رواية مسلم السابقة ومن آثار عدة بلغها جماعة من أهل العلم إلى حد التواتر، وقد نقلها العلامة ابن حجر في شرحه للصحيح فيما سماه بفتح الباري، فنقل عن جماعة من العلماء كما نقل غيره من أئمتنا رحمهم الله تعالى في شرحهم للصحيح، نقلوا أنه قد بلغ حد التواتر عند جماعة العلماء رفع الأيدي في الدعاء، رفع الأيدي في الدعاء بلغ حد التواتر عند جماعة العلماء. نعم. بارك الله فيك. بارك الله. أذكر بأرقامنا الهاتفية وهي 0522-26-39-66 أو 67 أو 68 لكل من يود المشاركة معنا. الآن الأخت نعمة من مدينة الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. الكريم. تفضل الأخت نعمة. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. هل صحيح أن هذا الدعاء هو دعاء أسماء الله الحسنى؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل الكريم أبيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، والسلام. الحمد لله رب العالمين. هذا يسمى بسيد الاستغفار، إلا أن في بعض ألفاظه التي وردت على لسان هذه السائلة أردت تحفظ في إثباتها عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هو وارد في الصحيح، وقد ذكره العلامة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعاء. نعم. بارك الله فيك. اتصال هاتفي آخر معنا. الآن الأخت زبيدة من مدينة مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج الشيق الذي نورنا، نور جميع الأمة المسلمة. حياك الله. السؤال ديالي، هل يجوز الصوم بدون صلاة؟ والسؤال الثاني، ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ وشكرا. بارك الله فيك الأخت زبيدة من مدينة مراكش. ترك الصلاة بالنسبة للصائم هذا لا يجمع في عقل عاقل، فضلا عن أن نجد مثل هذا في كتب أهل العلم، وأقول جزما إنه لم يرد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين الفرائض الخمس. فالصائم من غير صلاة عبادته في حجره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكيف لنا أن نصوم من غير صلاة؟ الأدلة الواردة في لزوم الصلاة وفي الدعوة إلى الركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين والعبادة مع العباد، هذا ينبغي للإنسان أن يكون منصفا مع رب العزة والجلال، فإن الإنصاف يقتضي أن يعبد الله حق العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل إجابة عن سؤاله فلما قال له فما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنك تعبد الله عز وجل بما أمرك به وأمرك به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة بين الصلاة والصوم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فيقول أبو بكر ذلك وعمر يقره وجماعة الصحابة كانوا معه على ذلك، فلم يفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين فرض من فروض الدين، الصلاة شرط في كل أعمال البر والإحسان، كما أن التوحيد ركن من أركان الدين كله. نعم. نجيب على السؤال الثاني المتعلق بالأوقات التي يستحب فيها الدعاء. يستحب للمرء أن يدعو في أزكى أوقات العبادة والطهارة، وهو وقت السحر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من وقت مبارك طاهر تزكو فيه النفوس وهو وقت السحر، وهو عند قرب طلوع الفجر الصادق، يجلس الإنسان جلسة يفتقر فيها إلى ربه ويسأله مسألته، فإن الله عز وجل يستجيب لكل داع. هذه من جهة. من جهة أخرى، يدعو الإنسان بين كل أذان وإقامة، فإذا أذن المؤذن إلى أن يقيم المؤذن الصلاة فإنه محل إجابة الداعي. ثم يدعو الإنسان في السجود، فإذا صلى الضحى أو صلى نافلة مطلقة فإن الإنسان قريب إلى ربه في السجود، فقمن أن يستجاب لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فليستغل الإنسان أوقات ووقوت الطاعات المباحة، ومن ذلكم وقت الضحى، فينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله بالعبادة وهو ساجد يدعو ربه بمسألته. ثم يدعو الإنسان وهو صائم، فإن دعوة الصائم لا ترد، وإن كان مسافرا فدعوته لا ترد، وإن كان والدا فليدعو لأبنائه بالخير والسداد والإرشاد إلى سبل النجاة وطريق من سلفنا من الأخيار الأفاضل الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا الوالد يدعو لولده. ثم يدعو الإنسان على قول بعض أهل العلم، وإن كانت الرواية لا تسعفهم في ذلك، يدعو عند الفطور، عند الإفطار أقصد. هذه الرواية وإن كان فيها ضعف، بعضهم حسنها بمجموع طرقها إلى بعض الشواهد التي منها ما ذكرت لك ثلاثة لا ترد، ومنهم دعوة الصائم. فينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من هذا الوقت. عند نزول المطر أيضا من أوقات استجابة الدعاء. كذلك من بين الأوقات التي يستحب فيها الدعاء نجد دبر الصلوات المكتوبة. لم أقصد دبر الصلوات، هل هو قبل السلام أو بعدها؟ نفع الله بك يا أخي عبد العلي، تذكرني ما نسيت وترشدني إلى ما ذهلت عنه. أنا لم أقصد هذه القضية قصدا، وإنما قصدت أن أتركها لأن اللمس حصل لبعض الناس في الدبر، فجماعة من الناس يقصدون الصلاة المفروضة، وإذا فرغ الإمام من الصلاة سلم وأتى هو أو الإمام بالأذكار المعروفة التي هي دبر كل صلاة، انتقل إلى رفع اليدين ليدعو. أقول له هذا الأمر إن فعله مرة أو أخرى لا بأس به، أرى أن لا يفعله راتبة، فإن فعله دبر كل صلاة أو في أكثر أحيانه فقد أخطأ وأبعد النجعة، وينبغي له أن يرجع إلى طريقة المتقدمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة عليه في الصلاة فإنه يستعيذ بالله عز وجل من أربع، ويدعو من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو الإنسان بأدعية قبل سلامه، ويطيل جلسة التشهد الأخير، وهذه سنة مهجورة لدى الأئمة، فوتوا من خلالها على الناس أماكن الغنم من فضل الله عز وجل. نعم. طيب، من بين أداب الدعاء هناك التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، لكن كيف يصل المسلم إلى الخشوع في الدعاء؟ والخشوع في الدعاء هو خشوع في العبادة، لا يمكن للإنسان أن يبلغ مقام الخشوع والاستكانة والطمأنينة إلى الله عز وجل حتى يكون موحدا حق التوحيد، ذاك مبلغ العباد الخلص من أهل الطاعات. الله عز وجل لما أثنى على جماعة الأنبياء قال فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع شرط فيه المسارعة، ليس أداء العبادة، المسارعة إلى الخيرات. المسارعة فيها مفاعلة، وأن غيرهم معهم في ذلك، إلا أنهم أسرع، إلا أنهم أقوى، إلا أنهم أبرك، إلا أنهم أكثر. فينبغي للإنسان أن يكون مسارعا مبادرا إلى فعل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فينبغي للإنسان أن يكون مسارعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإذا كان الإنسان مسارعا إلى فعل الخيرات، لا أنه متأخر ولا أنه متكاسل ولا متهاون، إنما مسارع. ويدعوننا رغبا، أولا لهم رغبة متينة في المولى جل وعلا، يطعمون الطعام لوجه الله، ويصلون احتسابا على الله، ويصومون إيمانا واحتسابا، ويزكون احتسابا على الله، ويحجون رغبة في الله. هكذا دواليك في كل فرائض الدين ونوافله، فإنهم لهم رغبة. وهذه الرغبة تنبت في الإنسان رجاء، فالرغبة والرجاء لهما جهة اتصال واتفاق، فيكون قوي الرجاء في الله عز وجل. ثم لهم رهبة، خوف من الله عز وجل مصحوب بحب، وهذا الخوف مع حبهم لله يخافون من عذاب الله وأن يواخذهم الله عز وجل بالسيئة من أعمالهم. فإذا جمع الإنسان إلى الرهبة الرغبة وإلى الخوف الرجاء والمحبة، فإنه حينئذ يبلغ مقام الخاشعين في الطاعات، فتجده خاشعا في صلاته، خاشعا في كل عباداته. نعم. طيب، هل يجب إخفاء الدعاء وعدم الجهر به؟ يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأماكن التي ذكرت لك منها، هل يرفع اليدين في كل المواضع التي ورد فيها من قبول الدعاء. جماعة الفقهاء من فقهاء الحنابلة رأوا، وهو مذهب لأئمة الدعوة، رأوا أن رفع الأيدي في بعض المواطن ليس بالجيد، ومن ذلكم أن يرفع الإنسان يديه بين الأذان والإقامة. قالوا هذا ليس محلا للرفع، كما نص هؤلاء الفقهاء على أن المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي موضوع منع من رفع الأيدي، ومن ذلكم عند خطبة الجمعة، وفي مواضع عدة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رفع يديه مع أنه دعا في تلك المواضع. آخرون رأوا أن الدعاء من آدابه رفع الأيدي وعليه، فينبغي للإنسان أن يستجلب الآداب مع فعل الطاعات، فرأوا أن رفع الأيدي يستحب في كل موضع سوى في الموضع الذي لا ينبغي لك فيه رفع الأيدي كالدعاء في السجود، فإنه لا يمكن للإنسان أن يجمع بين سجود اليدين والوجه مع رفع اليدين إلى المولى جل وعلا. فهذا الذي ورد عن العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المواطن، فأرجو من الله عز وجل أن يجمع لنا بين مذاهب العلماء، وكل فضل من الله عز وجل وسعة في العبادة والعمل، فينبغي للإنسان أن يفعل هذا مرة وهذا تارة. إخفاء الدعاء ليس من الهدي الذي يكون في كل موضع، فإذا قلنا بعدم رفع الأيدي فإن الإنسان سيبدو عليه تمتمات فقط، وحينئذ هو يناجي ربه ويدعوه وينزل به مسألته وطلبه. فالدعاء هو العبادة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن قال أفضل العبادة الدعاء، وصحح أقول وضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الدعاء مخ العبادة، لكن له شاهد مما ذكرت لك، فأرجو من الله عز وجل أن يقبل من الدعاء والعبادة. اللهم آمين. أيضا من الآداب اليقين بالله بالإجابة وحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدعوا وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. وعليه فيعزم الإنسان المسألة، وليوقن أن رب العزة والجلال هو المستجيب لكل داع. يقول الله عز وجل أدعوني أستجيب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي. ماذا نقول لمن يمل الدعاء بدعوى عدم حدوث الاستجابة؟ هذا إما أنه شاك في أصل العبادة، وأنه يرى أن دعاء المولى عز وجل ربما لا يأتي بخير. أقول قولا أرجو من الله السداد فيه، إن الذي لا يوقن بإجابة الدعاء لا يخلو من حالتين: حالة أن يكون مشركا أعدنا الله وإياكم، وهو الذي يسأم من دعاء ربه ولكن يفرح بدعاء الأنداد، فلو دعا عند ولي أو صالح أو قبر أو ضريح أو شجرة، أو دعا نوءا من الأنواء، أو دعا كوكبا من الكواكب، أو جنيا أو شيطانا، أو دعا نبيا من الأنبياء، أو صالحا من الصالحين، فإنه ينشط وتنشط أعضاؤه. لكن إذا دعا ربه فإنه يتكسل في ذلك. هذا لا شك في أنه ليس من أهل الإسلام وأنه مشرك أعدنا الله وإياكم منه ومن سبيله. أمين. وهناك طائفة أخرى تنقسم إلى قسمين، وهم أهل التوحيد. قسم يديم الدعوة إلى الله عز وجل فيدعو الله ويكرر عليه الدعاء، ويعلم من الله عز وجل أنه لا مكره له، وأن الله يصطفي له ويختار له ما هو أفضل وأكرم وأجمل له، لأن الله لا يفعل إلا الحسن، وفعله حسن وأسماؤه حسنى، فلا يمكن لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل الشر. وهؤلاء من أزكى المراتب، فأزكى المراتب أن يكرر الإنسان مسألته على ربه، وليعزم المسألة ويعلم أنه لا مكره لله، وأن الله مع ذلك يختار له الأفضل. هناك طائفة من أهل الإيمان، إلا أنهم أضعفوا وهم بأوسط المنازل، يدعون ربهم فإذا وجدوا عدم الإجابة قالوا دعونا دعونا دعونا ولم يستجب لنا، فهؤلاء فعلوا حراما لأنهم تركوا عبادة من العبادات. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه ويحملها ويزكيها بطلب المسألة من رب العزة والجلال. وفي بعض الأحيان يكون في عدم الاستجابة خير. لا أقول في عدم الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء على أنحاء، نحوين أو نحوين على أنه يستجاب له، ونحوين على أن الله عز وجل يدخره له، ونحوين على أن الله يصرف عنه من سيئات العمل وسيئات المقدر. فالدعاء كله غنيمة للداعي، ولا يضيع الله أجر من أحسن عمله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالله عز وجل لا يضيع أجور العباد. كريم متعال غني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعة المطيع كما أنه لا تضره معصية العاصي. ضيف الكريم لم تفهمني، الإنسان يطلب الله من أجل العمل في إحدى الشركات، يقصد شركة معينة مثلا، والله لا يستجيب له وله الخير في شركة أخرى. ما عندناش قرآن منزل على أن فلان لا يستجيب الله له في هذه. أقول لك إن الدعاء على ثلاثة أنحاء. أنا دعوت الله عز وجل أن يجعل لنا ساعة إضافية في هذا البرنامج. هل يمكن القول بأن الله لم يستجب لي؟ لا، الله ادخرها لي، هذا الدعاء ادخره لي إلى يوم القيامة، أو صرف عني به شر ذي شر. أبان لك دابا فهمتك ولا ما فهمتك؟ هذا أنا فهمتك في الأول، أنا قصدتي ولكن وسعت لك المقام حتى يستفيد غيرك. هذا هو اللي كنا عم نستعمل، أنت سبب وأرجو الله تعالى أن يثيبك يا رب. أين تكمن أهمية الدعاء في رمضان؟ تكمن على أنه موطن من مواطن الإجابة، وأنه موسم من مواسم الطاعات. موسم الطاعات يجمع الله عز وجل فيه من أجناس الطاعات، ومن الأجناس المباركات في فصل أقول في موسم رمضان الدعاء والصيام والصدقة والقيام والإحسان. هذه مسائل كلها وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فكان أجود ما يكون في رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ليله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في رمضان ويدعو خلفه الصحابة، أي كل يدعو على حدة. أنا لا أقول بما يقع منه أو يقع فيه الناس اليوم. نعم يا شيخ، بارك الله تفضل. بارك الله فيك. ما هو دعاء القنوت وما هو حكمه؟ دعاء القنوت مستحب لدى العلماء، يستحب للمرء أن يقنت. القنوت عند العلماء هو الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي كان مطيعا، فالطاعة والعبادة تدعى قنوتا. ولذا كان الناس يعرفون أهل السنة في المساجد بطول قنوتهم، أي أنهم كانوا يطيلون العبادة، لأن الإنسان لا يمل من مناجاة ربه وأن يكون بين يدي رب العزة والجلال. مسألة أخرى، وأن القنوت له مواضع. الموضع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في بعض الصلوات، ومنها صلاة الصبح، وكان يقنت قنوت النوازل. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو على رعل وذكوان لما أصابوا من قراء الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه في القنوت أنه كان يقنت لأجل الناس. هذا ما حمله جماعة العلماء على أن القنوت لا يقع إلا قنوت نوازل، تقصد قنوت رمضان دزولي مباشرة. ورد عن المالكية أن القنوت يقع في الصبح بالتزام، وعدوه من سنن الصلاة. أقول لك لفتة، المالكية إذا خف الدليل عندهم من حيث القبول وشرائطه فإنهم يعدونه في السنن، وحينئذ فقنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح لم يرد باستمرار، وإنما نزله المحققون من العلماء منزلة قنوت النوازل. القنوت في رمضان على أقوال ثلاثة. طائفة قالت لا يشرع القنوت مطلقا، وهذا قول المالكية. قول مالك لا قنوت في رمضان، ما شاء الله. قول الحنفية بأنه في رمضان كله، وقول الحنابلة في النصف من رمضان، النصف الأول أو الثاني. تاني. إذا قلنا إن القنوت هذا شأنه، وإحنا ما كملناش التراويح السي عبد العالي، القنوت المعهود عند العلماء هو قنوت اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، ولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وصرف عنا وقنا شر ما قضيت الحديثة. هذا هو القنوت، أقولها بصراحة، وأرجو من الله عز وجل أن يبارك في القول والقائل والسامع. إن هذا القنوت لن يتعدى فيه المرء 3-4-5 دقائق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن بعض الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره كمعاذ وكعمر وغيره من الصحابة صح عنهم أنهم كانوا يختمون القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فنجمع ذاك القنوت إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا أكرم المنازل، وهذا إحياء لسنة خير الأفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من الأئمة أن يحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن كل إمام يحيي سنة من سبقه من الأئمة. إمام صلى بالناس عجبوا الدعاء ديال فلان في المغرب أو في المشرق، يحبه ويدل الناس عليه. أقول له ينبغي لك أن تحيي في الناس السنة. قال العلماء القنوت، أولا المالكية لا يرون القنوت في كل يوم، لا كما يفعله بعض الأئمة هنا عفى الله عنهم في المملكة عندنا وبخاصة في البيضاء، يقنط يوما ويذره يوما آخر، غلط وليس من السنة. شأن آخر أن هذا الدعاء الذي يديمه الناس اليوم كله اجتهاد منهم، وقل ما تجد الإمام يحرص الحرص الشديد على إحياء النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شأن آخر أن هذا الدعاء لربما حوى في طياته تفاصيل لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. وسمعت بأذني وتسمعون أيضا من بعض الأئمة عفى الله عنهم أنه يفصل حتى يكون أو حتى يكون دعاؤه موعظة وإرشادا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سمعت من أحدهم يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا متنا وإذا غسلونا وإذا كفنونا وإذا حملونا على الأكتاف وإذا أدخلونا قبورنا. يا أخي عفى الله عنك، هذا دعاء لم يرد عن عالم من العلماء فضلا عن نبي من الأنبياء. هذا الدعاء الذي يطيل فيه الناس النفس حتى يضيق على الناس، تصلي خلف الإمام وأنت متخوف أن يصيب منك قنوتا، لأن قنوته في نصف ساعة، في 25 دقيقة. والله صليت خلف واحد في البيضاء عفى الله عنه قنت بالناس 40 دقيقة، ما صلينا صلاتنا كاملة في ذاك الوقت. منهم من يخفف ما يسميه العام فقهاؤنا بالشفعي ويخفف الوتر تخفيفا سريعا ويطيل القنوت. هذه الأمور كلها من البدع والمحدثات، تطريب القنوت يغنيه ويقيم عليه المقامات الموسيقية، ولربما جعل فيه نفس الكيفية التي يقرأ بها التنزيل. الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتغنى بدعاء القنوت، لم يكن يتغنى به. الناس اليوم يتغنون به ويرفعون أصواتهم، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أن رفع صوته بالدعاء، بل في عرفة لما رفع الصحابة الدعاء يعني أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم، ليكن الإنسان في الدعاء متوسطا. نزيدك ولا بقى السلام عليك. بارك الله فيك. سؤال آخر دائما يتعلق بدعاء القنوت، هل يقرأ دعاء القنوت واليدان مرفوعتان مع المجافات بينهما أم نبقيهما على البطن؟ الغريب السي عبد العلي جريتني لواحد المقال، وهو أن بعض الأئمة اليوم يفتحون دفترا أوراق يسيرة عند صدرهم يقرؤون دعاء القنوت. غريب. بالنسبة للذين خلف الإمام هل يرفعون أيديهم أم لا؟ السنة في ذلكم أنه يرفع القانت يديه ويؤمن تأمينا يسيرا. رفع الصوت بآمين إنما في الفاتحة فقط، في غيرها إن ورد موضع التأمين فإنه يؤمن بصوت خافت. عند مواضع الثناء على الله عز وجل لا ينبغي للإنسان يقول سبحانك. نعم أفتى بعض العلماء من المعاصرين من الأفداد بإباحة ذلك، لكن لا أجد له نصا. فينبغي للناس أن لا يقول سبحانك، هذا كله من الغلط. رفع الصوت في غير موضعه كله من الغلط. الناس اليوم يختمون الدعاء مع الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما يعتده بعض الأئمة في ختم دعاء القنوت ب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لم يرد هذا الختم عن نبي المرسل ولا صالح من الصحابة ولا إمام من الأئمة المجتهدين. يرفع يديه في دعاء القنوت ولا يمسح وجهه لعدم ورود الصحة في ذلكم. الرواية التي خرجها البيهقي في السنن أشار إليها بالضعف في السنن الكبرى، لا يصح في ذلكم مسح الوجه بعد رفع الدعاء بعد رفع الأيدي في دعاء القنوت. أحسن الله إليكم. كثير من الناس يقرؤون القرآن في رمضان، وعندما يختمون القرآن يقرؤون دعاء يسمونه ختم، فهل هذا الدعاء من السنة أم بدعة؟ دعاء ختم القرآن يقول مالك بدعة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي ننتمي إليه تمذهبا يقول بدعة. ورد عن بعض السلف أن كان يجمع أبناءه إذا ختم التلاوة في البيت يجمعهم ليدعوا ولم يخص, وهو قول وهو فعل للتابعين, ولا يخفاك أن التابعين ليس في فعلهم حجة. ومع ذلك نقول ورد عن بعض السلف ولا بأس بذلك, لكن أن نخصصه في الصلاة هذا قول الحنابلة, وقد رده جماهير الفقهاء حنفية والشافعية والمالكية ردوا دعاء ختم القرآن, ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك, وعفى الله عن بعض المطابع المطبعات أقصد الذين يطبعون القرآن المصحف ولكن في آخر المصحف يجعلون دعاء يسمى بدعاء ختم القرآن لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. تفضل. بارك الله فيك. دعاء ختم القرآن هو من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. نعم. رضي الله عنهم, ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن ما هو الوارد عن السلف الصالح بعد ختم القرآن؟ دائما عندنا, وهذه ينبغي لك التفطن لها وللسامعين الكرام, وهي لا تخفاكم بحول الله وقوته, أن الأدلة عندنا ضربان, أدلة وجودية وأدلة عدمية. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعل فعلا أو قال قولا أو أقر شيئا فإنها سنة وجودية فعلية قولية تقريرية. وتارة النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء مع قدرته وإمكانيته على الفعل فنقول هذا ترك. فالدين عندنا فعل وترك, والتوحيد عندنا فعل وترك, والإيمان عندنا فعل وترك, والعمل الصالح عندنا فعل وترك. فينبغي للناس ألا يجعلوا قاعدة خلفية لا أقول فيها اتباع, وهي واش غنديروا في هذه, وإلى ما ورد الأمر هذا واش غنديروا في هذا الموضع. يقول المولى جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. فينبغي للإنسان أن يعلم أن أولئك الصحابة عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا, فلا ينبغي للإنسان أن يقول شيء لم يفعله الصحابة نفعله نحن اجتهادا والكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيك. كيف كان السلف الصالح يقيمون الليل؟ المرجو الإجابة أن تكون على شكل عوارض. قيام الليل لدى السلف لم يحد بحد, كانوا يختمون ليلهم بوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقد اختلف الناس في النقل عنهم, فمنهم من نقل عنهم 34 ومنهم من نقل عنهم أكثر من 40 ومنهم من نقل عنهم أكثر من 20 ومنهم من نقل عنه أكثر من 10. الوارد عن السلف في قيام الليل مختلف, والعبرة في ذلك أنهم لم يحدوا في ذلك حدا كما هو الوارد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كيف يجب أن يكون يوم المسلم في رمضان؟ يكون يوم المسلم في رمضان مملوءا بالخير, يصبح صباحه وهو معول على الله في التوفيق والتيسير والإعانة, فيستعين الله عز وجل في العبادة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ثم يذر الشواغل التي تشغله عن العبادة وتخليص الدين لله عز وجل. يومه يفتتحه بنية الصوم ويختمه بنية القربة إلى الله عز وجل والفرح بما امتن الله عليه به من الصوم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. نريد فقط تفصيل مسألة العبادة خلال يوم رمضان. العبادة في رمضان كالعبادة في غيره, إلا أن الله عز وجل فرض فيه عبادة أخرى وهي عبادة الصوم, وسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبادة أخرى وهي عبادة القيام. فإذا جمع الإنسان الصوم إلى القيام مع إرادة الطاعات الواردة في رمضان وغيره فالله عز وجل هو الممتن عليه بالفضل, وحينئذ فيوم رمضان يملأ بالطاعات باختلاف أجناسها. أقول لك بين الإحسان والصدقة والصوم والقيام, هذه الأربع واردة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة, وصلي الله وسلم وبارك على النبي محمد الصلاة والسلام. سؤال أخير, ماذا عن يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه لم أذكره بلفظه لكن أرويه بالمعنى, على أن النصارى لهم يوم السبت واليهود لهم يوم الأحد ولنا يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, إذا جمع إلى اليوم الفاضل الزمان الفاضل فإن ذلك من أفضل المنازل، يوم الجمعة أفضل الأيام وأفضل الصلوات توجد فيه، وهو أفضل الصلوات وهو صلاة الصبح. فأفضل الصلاة صلاة الصبح يوم الجمعة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجمعة على القول الصحيح ليس لها بدل، وعليه وفيها ساعة الإجابة. فيوم الجمعة يوم مبارك، أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. بارك الله فيك ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم، تحية لمخرج البرنامج عماد البصري. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمة إتمام رمضان.